إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثالث والأخير في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه، الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نشكر فضيلة شيخنا الوالد الإمام الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله وأطال في عمره وأمده في صحة وعافية على رعايته الكريمة وعلى وقته الذي منحه لأبنائه وطلابه. وإن محبة العلماء تنبغي أن تظهر في التزام غرزهم والاستفادة من توجيهاتهم ونصائحهم، وما نسمعه من كلام علمائنا ومشائخنا هو أمانة في أعناقنا ومنذ أمد بعيد بعيد. والشيخ العلامة ربيع حفظه الله وهو يؤكد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب التحاب والتوادي والتآلف واجتماع الكلمة والحذر من التفرق والتشتت، لأن ذلك سبب لطمع أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزيغ في دعوة أهل السنة، ولأن فساد ذات البين هي الحالقة. يقوله نبيكم عليه الصلاة والسلام، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلنتق الله يا أخوة جميعا، ولنحرص على اجتماع كلمتنا على الحق وفي الحق نصرة للحق، وأن نترفق بعضنا ببعض ويرحم بعضنا بعضا، ونتآلف لتنتصر دعوة الحق، ونرد كيد الكائدين في نحورهم، تجتمع كلمتنا على الحق والبر والتقوى، ونرمي بحضوض النفوس تحت الأقدام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ونحرص أن نكون مفاتيح خير مغاليق للشر. نسأل الله التوفيق والسداد. درسنا في هذه الرسالة العظيمة 6 مواضع من السيرة. قد سبق الكلام عن موضعين، خلاصتهما كما عرفتم في بدء نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي بيان كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجهر بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والندارة عن الشرك، وحرص كذلك على بيان براءته من الكفر وأهله، وأن على الداعية أن يصرح ويجهر بهذا، ولا يكفي الدعوة الفضفاضة الواسعة أعبد الله لا تشرك به شيئا من غير أن ينزل ذلك على واقع الناس، فيكشف بأنوار الكتاب والسنة ويفضح عوار الضلال الذي يكون في مجتمعه. إنه إن لم يفعل ذلك فيكون لم يقم بدعوة الأنبياء والرسل، ستكون دعوة فضفاضة واسعة. وكذلك التأكيد على البدء بالتوحيد والإنذار عن الشرك، وأنه لا مداهنة ولا مساومة في هذه القضية العظيمة. نخلص إلى بعض الفوائد التي كنت أريد أن أذكرها من الموضع السابق. واحد، أو الأمر أو الفائدة الأولى، بيان حقيقة الدين، وأنه لا يقوم إلا بالبراءة من الكفر وأهله، لأن هذه حقيقة الإسلام وأنتم تحفظون إن شاء الله جميعا تعريف الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. كذلك أن المسلم لا يسعه إلا إظهار ذلك، ولو أودي وطرد. أخذنا هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، ولو كان هناك سعة ألا يصرح وألا يأمر أصحابه بالتصريح والجهار بضلال من عبد غير الله سبحانه وتعالى وكفره، لو وجد سعة إلى ذلك في أن يستسمح لأصحابه في هذا لوجد لفعل، لكنه أمرهم بأن يوحدوا الله وأن يكفروا بما يعبد من دون الله وأن يصرحوا بذلك، وأن لا دين إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أصحابه وما ينالهم من الأذى، ومع ذلك لم يجد لهم سعة ألا يصرحوا بكفر نعم المشركين وبضلالهم، وأنهم لا يعبدون إلا الشياطين عياذا بالله. وفيه الرد على أصحاب الأفكار المنحرفة المميعة الذي يركن إلى الدنيا فيداهن ويساوم، والله يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهذا واضح من سيرته عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرهم بالصبر، قال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ولما جاءه عمار يقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال إنه كان من كان قبلكم يؤتى به فيعدب وينشر ما بين لحمه وعظمه لا يرد ذلك عن دينه، فلم يقل لهم لا تجاهروا ولا تصرحوا، بل الواجب على الإنسان أن يكون معلنا. وهذا يا أخي الكريم يجب أن تفهم أنها من لازم الكلمة، فإن لم تفعل هذا لزم من ذلك أن ترجع فتعالج التوحيد في قلبك، الكلمة تتحرك في قلبك هكذا، إن آمنت فعلا وحققت أن لا إله إلا الله إنك لن تصبر أن تجلس في مجلس صوفية يستغيثون فيه بغير الله سبحانه وتعالى، الكلمة لن تسمح لك إذا استقرت في قلبك استقرارا صحيحا وتحركت عقيدة التوحيد في قلبك بالطريقة الصحيحة التي جاء بها الأنبياء والرسل، فهذه الكلمة وهذه العقيدة في قلبك لن تسمح لك، ستكون في ضيق وضجر ولابد أن تنأى وتبتعد، هذه من لوازم هذه الكلمة، لن تطيق صبرا أن تجلس في مكان يستغاث فيه بغير الله، يدعى فيه غير الله، يؤصل فيه أن يدعى أنه يجوز أن يدعى غير الله، لابد أن تتكلم، فإذا وجدت من نفسك أن النفس ارتاحت لهذا الكلام فابكي على نفسك، فإن التوحيد لم يستقر في قلبك على الوجه الصحيح، الكلمة تلزمك بهذا أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتبغضه وتبغض حال من يعبد غير الله وأن تحب الموحد، ولذلك من لم يجد في قلبه المحبة والألفة مع إخوانه من أهل السنة المؤمنين الموحدين فليراجع توحيده، لا بد أن تجد في قلبك المحبة لهم، تعرفه ولو تعرفه ترى عليه سمة التوحيد والدعوة إلى التوحيد تحبه، لأنك حياتك مبنية على حب لا إله إلا الله ومن قام بها ودعا إليها، لست تتبع هواك، الحب والولاء والبراء في قلبك قائم على هذه الكلمة العظيمة، فمن قام بها علما وعملا ودعوة وصبرا كان حبيبك ولو آذاك في شيء من أمور الدنيا، ومن عاندها وخالفها وبعد عنها واشتط فيها نعم كنت تبغضه ولو أحسن إليك بالهدايا، إن كان هذا هو القائم في قلبك فأنت الموحد، وإن ضعف هذا الجانب في قلبك فاتهم نفسك، وعليك أن تراجع أمورك وعليك أن تراجع دعوتك، وبهذا تقيم حتى الدعاة إلى الله، من عنده عناية بتحقيق التوحيد والدعوة إليه فهو على طريقة سديدة، ومن كان همه يتكلم في الصدق في الصلاة في كذا في أمور وإذا جاءت دعوة التوحيد ينفر عنها ويقول نعم هذه تنفر الناس، هذا ليس وقته الآن، هذا ليس على طريقة سديدة، احذره احذره، فليس هو على الطريق السوي، ولو دعا إلى الصلاة ولو دعا إلى الصوم ولو دعا إلى الزكاة وبر الوالدين، هذا ليس على طريقة سديدة. نعم، في نقطة مهمة جدا نبه عليها الشراح، وأنا للأمانة أراجع شرح الشيخ محمد بازمول حفظه الله وشرح الشيخ فوزان وما تيسر من كلام أهل العلم. يقول الشيخ بازمول جيد، هذا تنبيه مهم: ليس كل من أودي، ليس من لازم أن فلان يؤدى أنه على طريق صحيح. وهو الآن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يؤدون فيأمرهم بالصبر ولا يعفيهم من التصريح بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لا تجعل هذه علامة على صحة الدعوة. لماذا جاء هذا التنبيه؟ انفهم جيدا، دائما أقول لك دعوة التوحيد طريقة أهل السنة وسط بين طريقين. ليست أدية الداعية ليست دليلا كافيا على صحة دعوته، وقد يؤدى من ولاة الأمور في الدول الإسلامية مثلا، يؤخذ ويرمى في السجن وكذا، ويكون مستحقا لهذا لأن دعوته دعوة حزبية تكفيرية تفجيرية. ولذلك لما حصل في المملكة السعودية حفظها الله وأصلح الله بلادنا وبلاد المسلمين عامة، أن حارب ولاة الأمور الخوارج، يقول الحزبيون هذه فتنة لا ندخل فيها. سبحان الله العظيم، قتال الخوارج تقول فتنة لا ندخل فيها، وإذا عمل أولئك المجرمون عمل تفجيري يقتل فيه المسلمون وربما قتل من بهل الدم، قالوا شهداء. قالوا إيش؟ قالوا شهداء، عمل فدائي جهاد، حتى صاروا يسمونها غزوات. إذن ليست الأدية للداعية دليلا على صحة دعوته، ولكن ينظر إلى ما يدعو إليه وإلى طريقته وإلى منهجه، فقد يؤدى من هو على غير طريق سديد. وليست عدم الأدية كذلك دليلا على أن الرجل ليس على الطريق الصحيح، فقد يمكن الله للعبد ويوفقه ويحفظه ويكلأه فيمشي في دعوته ويوفقه الله إلى أن يموت. العلامة ابن باز، العلامة ابن عثيمين وغيره، نعم سلموا مثلا من أن يسلط عليهم فلان بالضرب كذا، وإن لم يسلموا من الطعن والغمز ومن طعن فلان وفلان. افهم هذه القضية، لا تجعلها علامة إذا كان فلان، لأن هذه طريقة الحزبيين. أسامة فيهم رأس، فلان رأس زرقاوي ما أدري ليش، لأنه نعم طريد من بلد إلى بلد، يبحث عنه يسجن يضرب وكذا، ربما حتى قتل. هذا دليل على صحة دعوته؟ لا، ليس باللازم. صحة الدعوة طريقة علمية، ننظر فيما يدعو ونعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة، فإن وافق فداك وإلا فليس هذا دليلا على صحة الدعوة. نبه الشيخ كذلك بقول أن البراءة من الشرك وآله لا يلزم منها المواجهة الدائمة بالعداء والقتال والسباب والشتام، فلا بد من البيان أن هذه البراءة لا يلزم دائما منها المواجهة والعداء، كما أشرنا من قبل، وهذا أمر مهم جدا جدا. التصريح بدعوة التوحيد والبراءة من الكفر وعبادة الله وحده لا شريك له وبيان بطلان ما عليه الكفرة، لا يلزم أن نكون نحن وإياهم دائما في قتال. إمام المتقين هو إمامنا، علينا أن نضعه أمام أعيننا، يطوف في مكة وأكثر من 300 صنم موجودة. إذن الحال حسب ما تراعيه المصالح. يقبل في المدينة دعوة امرأة يهودية مات ودرعه مرهون عند يهودي، حتى تفهم جيدا، لأن من طريقة الحزبيين كما شرنا من قبل نعم أن هذا الأمر جعلوه مدخلا لتكفير حكام المسلمين ومن تحتهم من الرعية، وشبهوا ولبسوا على غمار وعلى الصغار، وبهذا نتج التفجير والتكفير في المسلمين. كيف؟ هؤلاء حكام مسلمين ليس عندهم ولا وبراء، هؤلاء يتولون الكفرة، يفتحون لهم السفارات، انظر للصليب يرفع في طرابلس مثلا، انظر إلى سفارة فلان، انظر كذا، إذن تعال فجر اقتل. ليست هذه طريقة صحيحة. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقيم علاقات مع اليهود مع قوته وتلاوته الآيات. لقد كفر الذين قالوا يا بني إسرائيل آيات تنزل وتتلو، داهن النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها؟ كلا والله، صرح. جاءوا حتى دعا النصارى، دعاهم إلى المباهلة، وفي نفس الوقت شريعته لم تمنع، بل أدنت في أكل طعامهم، أدنت في نكاح نسائهم، أدنت في إقامة علاقات دولية منضبطة، نعم معهم، من غير أن نعطي الدنية في ديننا. أرجو أن يكون منكم هذا على بال، حتى نكون على طريقة سوية صحيحة، لا غلو فيها ولا جفاء، لا مداهنة، لا نسكت عن الحق، لا نقول كلنا على خير، حتى في باب الدعوات البدعية، لا والله، ما من دعوة حق إلا دعوة أهل السنة، والدعوات كلها باطلة، كيف ونبينا يقول كلها في النار إلا واحدة؟ وليس تم دين حق إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أرجو أن يكون منكم هذا على بال، وأن يكون هذا الأمر واضح عندكم جيدا. انتهينا من الموطن الأول والموطن الثاني، صحيح؟ الآن الموطن الثالث، اقرأ يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فينا وفيك وفي الحاضرين جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته شرح ستة مواضع من السيرة، قال رحمه الله تعالى: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عندهم. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. هذه القصة مما اختلف فيها العلماء على وجهين وإلى فريقين، ذهب جمع منهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه والعلامة الألباني رحمة الله عليه والشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيرهم إلى ضعف هذه القصة، ومن باب الاستطراد قد ثبت في البخاري ومسلم أصل القصة. ما هو أصل القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد في آخرها وسجد المشركون، إلى هنا ثابت في الصحيحين لا أشكال. الذي فيه الخلاف والأخذ والرد وانقسام العلماء فيه إلى فريقين هو أن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، تلك الغرانيق وأن شفاعتهن لا ترتجى. فذهب من ذكرت لك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال إن أسانيدها مرسلة ولم يأتي منها إسناد متصل ثابت، والعلامة الألباني وألف هذه الرسالة نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق رحمة الله عليه، والعلامة ابن باز في فتاويه سئل عن هذا المجلد الثامن نعم عن هذه القصة وبين ضعفها رحمه الله من فتاويه، وغيرهم من العلماء إلى أن هذه القصة لا تثبت. وذهب الحافظ ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، صاحب كتاب فتح الباري وكتب كثيرة الحافظ، وغيره من العلماء إلى صحة القصة. من ذهب إلى ضعفها نظر إلى أسانيدها المرسلة، ونظر الألباني رحمة الله عليه كذلك سلط الكلام على نكارة القصة من حيث المتن، والتضعيف بنكارة المتن من أدق علوم الحديث. التضعيف بنكارة المتن من أدق علوم الحديث، ولا يستطيعه إلا جهابدة الذين نعم سار علم الحديث في دمهم وفي قلوبهم، سير الدماء في عروقهم، وليس لأحد يعني لم يتمكن من هذا العلم أن يستظهر أو ينتصب له إلا بعد نفس طويل فيه. ووجه النكارة فيها أنه قد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء والرسل في البلاغ، فكيف يقال بعد ذلك أن الشيطان استطاع أن يضيف في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مما فرح به المشركون وفهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم فسجدوا معه لما سجد؟ كذلك بيّن الشيخ رحمة الله عليه وراجع الرسالة الاضطراب في الألفاظ، مرة يجعلونها أن الشيطان هو الذي ألقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قال هذا الكلام، مرة يجعلون الشيطان قال أثناء التلاوة، ومرة يعني يجعلون أنه قال الغرانيق. على كل حال بيّن وجوه الاضطراب، والمقام يضيق، الوقت قريبا يكتبون لي ورقة يقولون انتهى الوقت، وإلا معي الرسالة أستطيع أن نقرأ عليكم بعض الوجوه التي ذكرها رحمه الله في بيان اضطراب ألفاظها. للأمانة العلمية أقول نظرت في الأسانيد، القصة في إسنادها في بعض أسانيدها محمد الواقدي المعروف هو متروك، وفي بعض أسانيدها رجل متهم بالكذب، لكن بعض أسانيد المرسلات التي هي عن التابعين أسانيد تقبل التقوي بعضها ببعض. وهذا الذي قوى به الحافظ ابن حجر رحمه الله وجعله يقول بصحة القصة ورودها عن عدد من التابعين وتكاثرها، لكن النكارة الحقيقة في المتن تجعل القلب يطمئن إلى القول بضعف القصة. ومع ينبغي الإنسان أن يطلع على وجهة نظر من صحح، الذين صححوا نظروا إلى كثرة الطرق وقالوا إن النكارة تزول، وهذا التوجيه الذي وجه به الشيخ بازمول وجهة نظر شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إذ يورد القصة هنا فهو ممن يقول ويميل إلى صحتها، ووجهة نظرهم أن الأسانيد تصح بكثرة الطرق وأن الحافظ بن حجر إمام وقد صحح القصة وغيره، ومن جهة أخرى أن النكارة تزول بأن الله لم يقر نبيه على هذا ونزل القرآن مباشرة بالآيات لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الحزن بأنه ذكر هذا، فجاءت الآيات قوله سبحانه وتعالى سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وقالوا لما بيّن الله سبحانه وتعالى هذا ف يكون هذا من قبيل الامتحانات، والآيات تظهر هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بهذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة. في أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة استطاع الشيطان أن يقول هذه الكلمات فألقيت في آذان المشركين امتحانا وابتلاء. نعم، إيش قلت أنا؟ النجم، نعم أحسنتم، عندنا مجموعة منتبهة جزاهم الله خير. لما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، نعم، وسجد في آخرها، استطاع الشيطان أن يذكر هذا الكلام ابتلاء. هذا يذكرنا بما ذكره شيخ الإسلام، نعم، في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكره العلماء أن الله قد يستجيب لداعي يأتي يدعو القبر فيستجيب له إملاء وابتلاء. نحن نقول له حرام، لا يجوز، كفر، شرك، ادعي الله وحده ولا شريك له، يقول ايش تقول؟ انا مشيت دعيت سيدي عبد السلام الحمد لله الامور تمام، صحيح؟ تقول هذا ابتلاء، هذا املاء، واملي لهم ان كيدي متين. فالله يبتلي ويختبر عباده ليضل من ضل عن بينه ويهتدي من يهتدي عن بينه. نعم، على كل حال الأحفظ والأفضل والأصون للشريعة، وهذا الذي تستظهره الأسانيد كذلك، ليس عندنا إسناد متصل يمكن أن يعول عليه أن يقال بضعف هذه القصة. محل الشاهد الذي أراده منها شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، تلا سورة السجدة وقال الشيطان هذا الكلام. الآن كما ذكر الشيخ بازمول في شرحه، هذه القصة وهذه الحادثة بكمالها إن صحت تصلح دليلا للموضع الثاني ربما أشكل في ذهنك عند قوله، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك استحسنوا هذا حتى هموا بالدخول فيه، حتى صرح بسب آلهتهم، صحيح ولا لا؟ فنفروا منه كذا. قال هذه تصلح دليلا لما ذكره الشيخ. لما حصلت هذا الأمر فرحوا وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حصل الأمر أن الذين هاجروا إلى الحبشة رجعوا، انتشرت الخبر، قريش أسلموا، قريش اتفقوا مع محمد، حصل اتفاق واضح، يأتي يصل الخبر إلى أهل الحبشة فيرجعون. فهذه تصلح دليل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أول ماذا حصل؟ أولاً النبي صلى الله عليه وسلم خاف خوفاً جديداً من أن يقول على الله ما لم يقله، حتى أن الرب الرحيم الودود بعبده ينزل عليه آيات في سورة الحج يبين له الحكمة من حصول هذا ومن تقدير الحكيم العليم لهذه الحادثة أنها ابتلاء، وبين عليه الصلاة والسلام براءته من هذا وأنه يبرأ إلى الله من عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ويصرح بكفره بها وأنه لا يجوز عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. فأقاموا له سوق العداء وبدأوا بمناوته وسبه وعداوته صلى الله عليه وسلم. ففيها الحذر من أن يصدر من إنسان كلام يكون فيه مداهنة للمشركين ولأهل البدع، وأنه إذا تورط في شيء من هذا يجب أن يعجل بالتصريح بالبراءة من شركهم وبدعهم وضلالهم. هذا ما لخص ما أراده الشيخ هذه القصة في عجالة، وقد ذكرت لكم اختلاف العلماء في هذا، ومن أحب أن يراجع هذه الرسالة أشرت إليها، والحافظ ابن حجر تكلم عنها في فتح الباري، ابن كثير تكلم عنها في تفسيره وفي البداية والنهاية، و هناك يعني بعض الرسائل المفردة فيها غير رسالة الشيخ الألباني رحمة الله على علماء السنة عامة، فنتجاوزها لوجه الاختصار لهذا، وأعطيتكم إن شاء الله الخلاصة على ما يسره الله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ يا شيخ عبد الرحمن الموضع الرابع. قال رحمه الله تعالى: الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة

وحماية ودفع أموال وإنفاق، بل ومدح وتناء وتصريح بالمدح والتناء للإسلام ولرسول الإسلام، فكل هذا لا يكفي في أن نتولاه وأن نحبه وأن يكون من الناجين. بعض المستشرقين، وأنتم تعرفون الاستشراق يا مشايخ أو لا، هي طريقة ومنهج قام في القرن 18 ميلادي 1800 وما بعدها والله أعلم، محاولة من النصارى وعلمائهم لدراسة الإسلام بغية الطعن فيه، فقاموا بجهود كبيرة، من ذلك رجل يقال له فينسينك ومن معه، أول كتبوا أول معجم في لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا فيه كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهرسوها وجعلوا لها طريقة سهلة في الوصول إليها، وما زال موجود الكتاب إلى الآن، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ له محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه المصري ليجعله خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلاً من أن يكون وسيلة من وسائل الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء المستشرقين ينطقه الله سبحانه وتعالى بالتصريح بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ سيرته، بالثناء على الإسلام ومدح الإسلام، وأن ما عاش العالم في سلام كما عاش في زمن حكم المسلمين للعالم. هل هذا يكفي في دخولهم للإسلام؟ لا، بل هذا من زيادة الحجة عليهم، فسعة اطلاعهم على الإسلام وسماحته وعظمته وأنهم يحبونه. طيب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلنها وأعلن أن كل ما سوى عبد من دون الله فهو باطل، وأن من عبد غير الله فهو كافر، وأن محمد رسول الله حقا، لا يصرح. إذن لا مولاة بيننا وبينه. وصل الحال تقريبا في 98 أو عام 1418 الإخلال بهذه القضية، لما ماتت تلك الأميرة البريطانية صار بعض الناس يمدح ويثني ويكتب، ليش؟ والله كانت محبة للإسلام، كادت أن تسلم، واضح، يمدحونها ويحبونها ويثنون عليها، وهذا كله من ضعف البراء ومن ضعف معرفة حقيقة الإسلام. فتكفي في المفاصلة بيننا وبين الرجل مهما كان إحسانه ودعواه، محبته للإسلام وقناعته أنه دين الحق، أنه لم يشهد شهادة الحق، فهذا يبني بيننا وبينه جدارا متينا من البغض والعداء. مهما حسنت أخلاقه، قد يبتلى الإنسان، هذا في واقع العملي، قد أسأل أحيانا عن مثل هذه الصورة، أنا أشتغل في شركة كذا النفط، معنا بعض النصارى، والله أخلاقهم طيبة يا شيخ، ودي دين يا شيخ، يعاملوا فينا أحسن معاملة، نحس روحي نحبهم يا شيخ، هكذا يقول السائل. فقلت لواحد من هؤلاء مرة، هذا كويس صادق يفي بالوعد ودود كل هذه في موجة، طيب هذا الرجل مع كل هذه الأخلاق وزيد معها عشرات، مرة شتم أمك ووصفها عافاكم الله وحشاكم جميعا أن فلان زانية، ماذا ستزن؟ ستطيش كل هذه الحسنات التي تراها، صحيح؟ وستبغضه. إيش تكون أمك أمام شتمه لرب العزة جل في علاه؟ هذا القلب متضمن لشتم الرب بنسبة الولد إليه، ونصراني، هذا القلب متضمن لشتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما سار على وجه البسيطة أصدق منه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يقول أن محمد كاذب ليس بصادق في دعوة أنه رسول الله، ينسب لله الولد، وهذا من أعظم المسبة. كن مستحضرا لهذا المعنى، لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم صلة، مع التنبيه أن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قضية دقيقة جدا، صحيح؟ أبغضه لا أحبه، أتبرى منه لكن لا أظلمه، أبين له سماحة الإسلام في أدبي في أخلاقي، أنا أفضل منه، أنا أحسن منه في الوفاء بالموعد، أنا أحسن منه في حسن العشرة والمعاملة، في الصدق الحديث، في أداء العمل، أنا أفضل منه، حتى أبين جلالة الإسلام في حفظ لديني وأدعوه إلى الله، لعل الله أن يهدي قلبه لشهادة الحق. وأنا أبغضه بغضا شديدا لكفره بالله ورسوله وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ونسبته الولد لرسول لرب العزة جل في علاه. فأبو طالب هذا محل الشاهد، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يدود عنه، يتحمل الأذى، يدخل الشعب في الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وقومه يؤذونه، يسبونه، يخوفونه، ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحميه، لكن خانه عزته بالإثم، عزته بآبائه وأجداده، فقال هو على ملة عبد المطلب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم حريصا مع براءته من الشرك وآله، هو حريص في دعوة عمه والأخذ بيده التي هي أحسن، إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن، إلى آخر رمق لم ييأس النبي صلى الله عليه وسلم من هداية أبي طالب. ولكن كان أبو جهل وعبد الله بن أمية قبل أن يسلم قائمان على رأسه، يقول له أتترك ملة عبد المطلب، يحركون فيه النخوة الجاهلية. فقال هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله، مات على الشرك. وفيه الحذر من صحبة الأشرار، من أهل الشرك، من أهل البدع، من أهل الفسوق، أنه يكون سببا للخذلان في لحظة في أنت في أمس الحاجة فيها إلى الثبات على الحق والهدى. فاحذر يا رعاك الله. إذن لم ينفع أبو طالب حمايته ومحبته وتصريحه، هو الذي يقول ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي، هو الذي يقول ولقد علموا أن محمدا أن ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ورسول الله ليس عنده ليس بكاذب، هو صادق، ولكن الحمية الجاهلية فاحذر منها يا رعاك الله، احذر من الحمية الجاهلية والتعصب للآباء للأجداد للقبائل، وعليك أن يكون قصدك الحق حيثما أشرقت أنواره بدلائل الكتاب والسنة، وليس بغريب أن التعصب والحمية قد تقع حتى للعلماء. أيعجبكم حال من تعصب لأبي حنيفة وترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة الصريحة المخالفة لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ أليس هذا مخالفة لسبيل الحق والهدى؟ أوردهم في هذا التعصب كحال الكوثري وغيرهم، ورطه هذا التعصب والتقديس لأبي حنيفة أن يطعن في الأئمة، في أنس بن مالك، في أئمة من التابعين. إذن التعصب مذموم، والواجب على الإنسان أن يكون هدفه الحق والدعوة إلى الحق، وأنه مع الحق يدور معه حيث دار، ويعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، وحيثما دلت دلائل الحق بالكتاب والسنة فهو هناك ومعه ناصر له. انتبه لهذا، فقد تخذل في أمس وأنت في أمس الحاجة إلى التوفيق بسبب تعصبك وغفلتك وعماء بصرك عن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما أراد بيانه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن أبا طالب لم ينفعه تلك المحاماة وتلك الدفاع، أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. وأشار هنا الشيخ إلى بعض من كان مبتليا، شيخ بازمول في شرحه، باتباع مذهب البعث، هذا حزب البعث، أنه لا ينفعه التصريح بأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إذ لم يصرح بكفره بما كان متورطا فيه. ولذلك لو جاءنا نصراني يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لابد أن نؤكد عليه أن يدين وأن عيسى عبد الله ورسوله، لأنه كان متورطا في الاعتقاد بأن عيسى ابن الله، حتى يصح إسلامه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونؤكد عليه أن يتبرأ من الكفر وأهله، ويتبرأ من القول بأن عيسى ابن الله، وأن يصرح بأن عيسى عبد الله ورسوله كما جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمد عبد رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العذاب. فلا بد من التصريح بهذا. من كان متورطا في شيء من المذاهب المنحرفة فلا يتم إسلامه إلا بالبراءة من ذلك المذهب والتصريح بضلاله، فيصرح بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وأنه ليس ابن الله، وتعالى الله أن يكون له ابن جل في علاه. اقرأ من قولي. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة، كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين، مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل مال أبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام، والله المستعان. قال الشارح الشيخ فوزان حفظه الله تعالى: يقصد بذلك العلماء الذين في وقته، الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين، لم يقوموا بذلك. هؤلاء مثل أبي طالب، لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين، ولا دعوا إلى الله عز وجل، ولا بيّنوا للناس، بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين. نعم، بل كانوا يناوئون دعوة شيخ الإسلام وينكرون عليه التصريح بكفر من عبد غير الله بقولهم: كيف تكفرهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ كيف تكفر هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فكان شيخ الإسلام يبين أن ليس كل من قال لا إله إلا الله نعم يبقى على إسلامه إذا تورط في شيء من نواقض لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله قائمة على أصلين عظيمين: الكفر بكل ما يعبد من دون الله، واعتقاد أن الله مستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإذا تورط الإنسان في عبادة غير الله سبحانه وتعالى فقد ناقض لا إله إلا الله وإن قالها بلسانه. فهؤلاء، وهذا حاصل لكثير للأسف من علماء الأمصار، علماء مصر، علماء في المغرب، علماء هنا هناك، يرون ما يتورط فيه الجهل من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ولا ينكرون عليهم بحجة أنهم قالوا لا إله إلا الله، فهم لا شك على خطر عظيم. وإن كان أبو طالب احتج وركن إلى تقديس الآباء والأجداد وهذا هو الدافع، فما حجة هؤلاء إلا الأنس بالدنيا والركون إليها؟ فعلى الإنسان أن يحذر من أن يدهن في دين الله سبحانه وتعالى لأجل شيء من حطام الدنيا، وأن يتبرأ إلى الله من الشرك وأهله ومن البدع، وكل على قدره وحسبه، ولا يتورط فيما تورط فيه علماء الضلال الذين يشير إليهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. الموضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قال الشارح حفظه الله تعالى: الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، قال تعالى: والرجز فاهجر، أي اتركه، فالهجر هو الترك، ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين، يعني تركهم وعدم محبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذه هي الهجرة الشرعية، والهجرة فيها فضل عظيم، وهي عادلة الإيمان والجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهذا مما يدل على عظم الهجرة. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره، فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون، لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب نزول الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، وهم يقدرون على الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم وألزموهم بالخروج معهم، ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم، فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ يعني ما الوطن الذي أنتم فيه؟ أي وطن؟ ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما يقينكم؟ ما سألوهم عن هذا، وإنما سألوهم عن المكان فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لكم مندوحة عن هذا، لو هاجرتم مثلما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة. فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد، وساءت مصيرا، إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ما يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذه الحادثة العظيمة من تمام بيان ما يريده شيخ الإسلام، وهو الدعوة إلى أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهله، ومن لوازم البراءة النأي والبعد عن مساكنة المشركين. التتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوته في مكة، لم يكن تمة مفر، اشتد الأذى، أعلمه الله أنه تمت رجل اسمه النجاشي لا يظلم عنده أحد، أمر أصحابه أن يفروا بدينهم، لأننا موجودون في هذه الدنيا لنعبد الله سبحانه وتعالى. فالمكان الذي أتمكن فيه من عبادة الله فذلك هو بلادي وذاك هو موطني، فلا يجوز لنا أن نترك الأمر العظيم الذي خلقنا لأجله احتجاجاً ببلدة أو قرية أو قبيلة أو قرابة لا إذن لأحد في هذا. نحن خلقنا لنعبد الله ونبرأ إلى الله من الشرك والكفر وأهله، فحيثما تمكننا من هذا فذاك هو بلادنا وتلك هي موطننا. هذا ينبغي أن يكون شعار المسلم. فمكة حرسها الله يوما ما، كانت بلد كفر لما كان شعار الكفر فيها ظاهر، ففر منها المسلمون إلى مكان يعبدون فيها الله سبحانه وتعالى، مع أنه الآن متقرر عندنا بعد استقرار الشريعة ولله الحمد أن مكة نعم هي أفضل بقاع الأرض، ولا شك هذا ولا في هذا ولا ريب. مع ذلك شرعت الهجرة منها إلى الحبشة، لأن القضية قضية عبادة الله وحده لا شريك له. طيب، لما هاجر الأصحاب وهاجر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من بقي في مكة؟ بقي الكفار الذين يكفرون بالله ورسوله، وهذا لا حاجة لنا بهم. بقي قوم تكلموا بالإسلام، وهؤلاء يمكن تقسيمهم حسب الآيات إلى نوعين: قوم عدرهم الله، وهو الذي تشير إليهم الآيات، إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيل. قال ابن عباس: كنت وأمي من هؤلاء. ابن عباس غلام صغير وأمه امرأة لا تستطيع الخروج. بقي في مكة أناس على الإسلام، شحوا بدنياهم بأرضهم أن يخرجوا مع هجرة. صنف الآخر ممن تكلم بالإسلام قوم ضعفاء لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء عدرهم الله، واضح بنص الآيات. ثم هؤلاء الآخرين الذين يستطيعون أن يهاجروا لكن رضوا لأنفسهم بأن يبقوا تحت الاستضعاف والذل، وأن يستطيع الكفر أن يخرجوهم معهم إلى بدر فيقاتلوا إخوانهم، هؤلاء الذين لم يعدرهم الله سبحانه وتعالى ونزلت فيهم الآيات، نعم، بأن مأواهم جهنم. اختلف العلماء في هؤلاء، هل يقال هؤلاء كفروا وماتوا على الكفر ولذلك قال الله مأواهم جهنم، أم يقال هؤلاء ماتوا على معصية؟ على قولين لأهل العلم، والظاهر والله أعلم أن هؤلاء على صنفين. هذا الصنف الذي ليس بمعدوم، من مالت به الدنيا، يعني الآن شوف بارك الله فيك، يفرق العلماء بين التولي والولاء. من كان بقاؤه لأجل دنيا مع قيامه بعبادة الله وحده وحذره من الشرك وبغضه للشرك لكنه لم يظهر، فهذا مات على معصية عظيمة وهو تحت مشيئة الله. لذلك ابن سعدي في التفسير قال: نعم، وهذا الوعيد مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو كلمة نحو هذا تراجعونها في تفسير. فهم متوعدون بهذا. ومن بقي ووصل به الحال إلى أن استساغ الشرك ورضي به وإن كان قد أظهر الإسلام لحظة ما، فهذا لا شك أنه لحق بالكفرة عقيدة وعملا. لأن العلماء يقولون البراءة من الشرك على وجهين: براءة قلبية وهي لازمة لكل مسلم، لا يستقر الإسلام في قلبك إلا بها، وهو أن تعتقد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله باطل، وأن تبغض الكفر وأهله. هذا أمر قلبي لا تعذر فيه أبدا، لا تعذر فيه ولا يعذر فيه أحد. براءة عملية وهو أن تنأى وتبتعد عن الكفر وأهله، فهذه كل بحسبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجب على الإنسان أن يجتهد في النأي عن الشرك وأهله طاقته، من مساكنة المشركين، من العمل معهم، من كذا. سنقرأ إن شاء الله من كلام الشيخ سليمان بعض الوجوه في تحقيق البراء. فهؤلاء الذي أراد شيخ الإسلام أن يستدره من هذه القصة أنه نزل فيهم هذا الدم وهذه العقوبة وهذا الوعيد الشديد، مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ما الذي أوجب لهم هذا؟ عدم قيامهم بالبراءة على الوجه التام من بعدهم وهجرتهم لديار المشركين. والآن كم نقرأ هذه الآية في سورة النساء وكم نمر بها وكأنها مجرد عرض تاريخي لأمر قد وقع، وكم من إخواننا وللأسف كانوا معنا في مكة والمدينة وصل بهم الرحيل إلى بريطانيا وإلى كندا وإلى هنا وهناك. بالأمس كان يجلس معنا في دروس المشايخ في كتاب التوحيد في مكة وفي المدينة، والآن استساغ أن يسكن في لندن وفي كندا وفي فرنسا وفي غيرها. كيف تستقر به عقيدة التوحيد أن يرضى لنفسي بهذه المساكنة؟ يقول لك أنا الحمد لله أظهر ديني، لكن كما ذكر العلماء أن كثيرا من إخواننا لا يفهمون إيش معنى إظهار الدين، فلا يكفي أن تلبس ثوبا تقصه إلى نصف الساق وتعفي لحيتك أنك مظهر لدينك، لابد أن يضاف إلى ذلك أن تدعو إلى الإسلام، ولا يكفي هذا حتى تصرح بكفر من عبد غير الله. هل يستطيعون هذا؟ هذا الذي ذكره العلماء في إظهار الدين، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا في مكة، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استطاعوا أن يفعلوا هذا فلن ترضى لهم أمريكا، ولن ترضى لهم لندن، ولن ترضى لهم دول الكفر، فأي إظهار للدين بعد ذلك؟ الأذان لا يسمح به في المساجد، إنما يؤذن أذان داخلي، فأين إظهار الدين؟ حتى قال رجل ممن أنكرت عليه بقاءه في أتوا هذا اسمه هذه مانشستر في بريطانيا، قال لا، قال بعض المشايخ يقول لنا مانشستر صارت دار إسلام، سبحان الله العظيم، ورائحة الكفر تفوح منها من كل جانب، والصليب منتصب فوق رؤوسهم، وأجراسها تدق على رؤوسهم من فوق. هذا غير العري والتبرج والتفسخ والانحلال. وكثير ممن أنصف عرف أن دول الكفر إنما آوت كثيرا من إخواننا الذين كانوا على دين لهدف خسيس، وهو تدويبهم وتدويب أبنائهم في المجتمعات الكافرة وتضييع أخلاقهم. وكم جاء كثير منهم يشتكون من ضياع أبنائهم وبناتهم. فإن الكفر يدرس في مدارسهم، والفواحش تدرس دراسة حصة مقررة عندهم، ولا يعدمون فتاوى من القرضاوي نعم لهذه البلاوي والمصائب. البنات تسبح مع الأبناء إلى غير ذلك مما تعرفون. هذا كله جرى الخلل في هذه القضية العظيمة، وأن البراءة تقتضي المفارقة والبعد، ولو وجد البغض في القلب ولتحقق التوحيد في القلب لتحركت الجوارح فرارا من الكفر وأهله. أتصبر على رجل تجلس جنبه يسب أبو بكر وعمر؟ لا تستطيع. فكيف هو ويسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تطيقه. لكن نور التوحيد في قلوب هؤلاء ضعف، ولم يفهموا حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة يا مشايخ أن شيخ الإسلام أراد رحمة الله عليه بيان أن هؤلاء لما لم يهاجروا كما هاجر الأصحاب رضي الله عليهم لحقهم هذا الدم، فعلى قولين، إما أن يكونوا قد كفروا، وإما أن يكونوا قد وقعوا في معصية عظيمة أوجبت لهم هذا الوعيد. نعم. حفظ الله تعالى. هذا في شأن هؤلاء، وهذه قصة عجيبة وعظيمة، أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم، فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم، لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والكثير من الناس يقرؤون هذه الآيات ولا يتدبرونها. لاحظ يا أخي الكريم، كل منا عليه أن يقرأ هذه الآية جيدا ويعرض حاله عليها. أليس المقصود بمحبة الله ورسوله والجهاد في سبيله هو جهاد القتال فقط؟ اعرضوا أنفسكم على هذه الآية، وما منا إلا وحد عنده شيء من التقصير. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والجهاد أعظم أنواعه جهاد العلم والعمل والدعوة والصبر. قال سبحانه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلننظر الآن ما أشغل الأمة، أكثر الأمة انشغلت عن نصرة الله ورسوله بتعلم العلم والدعوة إليه والدفاع عنه وبيان الحق والدعوة إليه بما ذكر الله من الآباء والأموال والأمهات والمشاغل. فيخشى على الإنسان. وأنتم تعرفون أن هذه الآيات تستعمل في الدلالة على وجه، نعم، أن يكون لبعض الناس منها النصيب الأوفر وأن الناس فيها بين مستقل ومستكتر. هناك من عنده كامل الوصف وما عنده أصل الوصف، مطلق كما يقال مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فلا تعجب في أن يستدل بها على حال كثير منا في تقصيره في إقباله على نصرة الله ورسوله وانشغاله في الدنيا. فإن كان المنافقون لهم أكبر النصيب من هذا فلا مانع من أن يلحق بعضنا بعض النصيب من هذا الدم، وذلك لضعفنا في نصرة الله ورسوله وفي جهادنا بجهاد العلم والعمل والدعوة وركوننا إلى الدنيا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. صدق الشيخ إذ قال: وكثير من الناس يقرؤونها ولا يتدبرونها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة: قتلنا إخواننا، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا: قتلنا إخواننا. فإن الله تعالى قد بيَّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. قال الشارح حفظه الله تعالى: فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين، ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المشركين، بل يبغضون دين المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر، فلامهم الله على ذلك. قال المصنف رحمه الله: فإن الله تعالى قد بيّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول: فيما كنتم؟ ولم يقولوا: كيف تصديقكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال الشارح حفظه الله: فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم، لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق، لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه. قال المصنف رحمه الله: ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. قال الشارح حفظه الله: الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين، بل قالوا فيما كنتم. سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه، موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين، لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم، ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم. يعني كأنهم يقول لهم أنتم كذلك مؤمنين، ولم يقل لهم كذبتم، لكن ماذا تفعلون هنا؟ ما الذي أوغب ورطكم أن تكونوا في قتال ضد محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وأصحابه؟ ما الذي أجلسكم في هذه الأرض؟ أين حقيقة إيمانكم وحقيقة إسلامكم؟ فللإسلام حقيقة تظهر عمليا وليست مجرد دعوة. أنتم في هذا وفرطتم في أمر عظيم، وكما ذكرنا أنهم ينقسمون للأقسام التي ذكرناها، من كان معذورا نعم، ومن كان غير معذور، ومن كان وصل به الحال إلى حب دين المشركين، ومن لم يصل به الحال يكون على من باب الوعيد ومن باب أنه تورط في أمر عظيم خطير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الشارح حفظه الله: يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها فإنه معذور. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا وعد من الله بالعفو عنهم. قال المصنف رحمه الله: فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال الشارح حفظه الله: نعم، اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز، بل لابد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، ويخالط ولا يخالط المسلم المشرك، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى نارهما، أي يبعد عنه مهما أمكنه ذلك. قال المصنف رحمه الله: ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وذلك أن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الشارح حفظه الله: فالإيمان هو ما صدقته الأعمال، ومنها الهجرة لأنها من الأعمال. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان، فلا يكفي الاعتقاد والنطق، بل لابد من العمل. وقوله إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب، فإنه يصعد إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب. والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب، وقولوا للناس حسنا وقل لهما قولا كريما، كل هذا من الكلم الطيب يصعد إلى الله، لكن لا يصعد بنفسه، بل لابد من العمل، والعمل الصالح يرفعه. وفي هذا رد على المرجئة أيضا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار، وشدد في ذلك، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم. وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما حشر معهم، رواه الحاكم والبيهقي. ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور من فعلها دخل في تلك الآيات، وتعرض للوعيد بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه، أحدها التولي العام. ركز يا أخي ركز، هذه بعض الصور عدها العلماء من الموالاة للمشركين، انتبه لها، فهي ثمينة وعزيزة. يعني جمعها الشيخ سليمان آل الشيخ شارح كتاب صاحب كتاب التيسير العزيز الحميد، وهو أول وأقدم شروحات كتاب التوحيد. نعم. قال: أحدها التولي العام، الثاني المودة والمحبة الخاصة، الثالث الركون القليل، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ الرابع: مداهنتهم ومداراتهم، قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الخامس: طاعتهم فيما يتولون وفيما يشيرون، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. السادس: تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام. السابع: مشاورتهم في الأمور. الثامن: استعمالهم في أمر من أمور المسلمين، أي أمر كان، إمارة أو عمالة أو كتابة أو غير ذلك. نعم، هنا يذكر أثر ما المغيرة بن شعبة يبعث إلى عمر يستشيره في استعمال عامل نصراني لكن جيد في الكتابة جدا، يرد عليه عمر يقول: لا لا تستعمله. يرد عليه: يا أمير المؤمنين، هو جيد في الكتابة، ليس عندنا غير أحسن واحد، ولا تستعمله. آخر شيء كتب له عمر: مات فلان وانتهى، يعني ضاع أن فلان مات، يلا خل الأمة الإسلامية تتحرك وأن فلان مات، انتهى الأمر، لا تستعمله، لأن في هذا نوع إعزاز. ولذلك أقول الذين يبتلون السكن في بلاد الكفر أو يبتلون بالعمل مع الكفرة هم بأمس الحاجة لدراسة قضية الولاء والبراء، لأن الأمر يخدش العقيدة ويمسه قضية لا إله إلا الله، فلابد أن يكون في هذا الجانب على بصيرة كيف يعاملهم. نعم، مع بغضهم ونأيهم ونأيه عنهم عدم نعم مداهنتهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: التاسع: اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. العاشر: مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. الثاني عشر: الإكرام العام. الثالث عشر: استئمانهم وقد خونهم الله. الرابع عشر: معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم. الخامس عشر: مناصحتهم. السادس عشر: اتباع أهوائهم. السابع عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم. الثامن عشر: الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم. هذا أخطر ما يكون لبعض أبنائنا الذي نعم يبحث عن كل جديد يسمى بالموضة مما يفعله الكفرة فيكون سريعا مسابقا إليه، هذه لحسة وهذه مدري إيش وأشياء نعم يقصدون بها التشبه بهؤلاء المتابعون في هؤلاء، فهم لا شك حصل منهم تقصير في تحقيق الولاء والبراء. نعم، قال رحمه الله تعالى: التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات وحكماء، كما يقال للطواغيت السيد فلان أو يقال لمن يدعي علم الطب الحكيم ونحو ذلك. العشرون: السكن معهم في ديارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم كما في آية المجادلة. والتشبه بهم في الظاهر يورث مودتهم ومحبتهم في الباطن، قال شيخ الإسلام رحمه الله: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. من المهم جدا لطالب العلم أن يعرف إحالة هذه المواطن لعلكم ترجعون إليها، الغالب أنه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. نعم، أرجو العناية والرجوع إليها. طيب، نرجع لكتابنا، جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع السادس: قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم: هذا هو الشرك، لكن يقولون: لا إله إلا الله، ومن قالها لا يكفر بشيء. هذا الموطن كالنتيجة لما قبله. الآن وللأسف نعيش في زمان أخطر حاجة أن تتكلم أن في الإسلام شيء اسمه أحكام الردة، وما من مصنف يصنف في كتب الإسلام إلا ويجعل فصلا وكتابا في أحكام الردة. في البخاري موجود، في مسلم موجود، في كتب ودواوين الفقهاء المكتوبة على طريقة المصنفات موجود، وأن الردة تقع أعادني الله وإياكم جميعا بأمور. فالآن أذان كثير من الناس تستثقل هذا، وكل هذا ناتج عن حرب عالمية ضد الإسلام وأهله، تهدف إلى نعم دمار هذه العقيدة، تدعو إلى التمييع نعم، ولذلك يحاربون. وسطر وللأسف في كتب مدرسية نعم القول بأن المسلم يقتل بأحد ثلاث، ومنها نعم المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، هذه أحد الأشياء الثلاثة، ولا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة، الطيب الزاني والدم والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة، هذه يستباح بها دم المسلم ويصير غير مسلم الثالثة بالنسبة للثالثة، ويقتل حدا. حد الردة تسعى وما يسمى بمنظمات العالمية لحقوق الإنسان ومن مشى على طريقتها إلى أن يلغى هذا، ويقولون بالحرية الدينية والإنسان يختار من الدين ما شاء. موجود ولا مش موجود؟ كتب، مؤلفات، منظمات عالمية، أمم متحدة متخذة كذا تدعو إلى هذا. يريد شيخ الإسلام أن يقول لك من ناتج ما سبق كله انتبه وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لم يكتفوا من قوم أن قالوا لا إله إلا الله، لما تورطوا في شيء من أسباب الردة حكموا بردتهم وبس، لا حكموا بردتهم وقاتلوهم. فعلى أهل الإسلام أن يثبتوا على دينهم وأن يحافظوا على هذا الحكم الرباني، أنه لا يكفي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويظهر الإسلام في الظاهر حتى يكون ملتزماً لأحكام الإسلام، فإذا وقع منه ما يلزم منه أن يحكم بردته حكم بردته، ولا نداهن ولا نستحي من ديننا، لا ما عندنا أحكام ردة يا حقوق الإنسان، لا أنتم فهمتوناش، لا عندنا أحكام ردة نعم، كما أنهم عندهم هم النصارى عندهم من قال لا إله إلا محمد رسول الله عندهم هذا كافر ويسعون في قتله، ترك كنيسته ترك أمه يقولون ويسعون في قتله، هذا النصارى المجرمون. فنحن ديننا أعظم وأجل وأقدس ولله الحمد والمنة، فمن صبر على دينه فهو أخونا، ومن تورط في شيء من أحكام الردة حكم عليه به. وأنت تحذر في نفسك مما قاله نبيك عليه الصلاة والسلام، يصبح المرء مسلم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أحسنتم يا مشايخ. ابن باز رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث يبين أن الإنسان قد يتورط في الكفر بكلمة يقولها وهو لا يعلم، فليحذر الإنسان من سهولة تنقله من عقيدة الإسلام لكلمة يقولها استهزاء سخرية محبة مودة للكفر وآله عيادا بالله. فأراد شيخ الإسلام أن يبين منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنهم لم يستحوا ولم يمنعهم بيان وحرصهم على دعوة إلى الإسلام أن هناك من يحكم بكفره بعد إسلامه لأنه تورط فيما نعم تورط فيه. ثم ذكر شيخ الإسلام أنواع المرتدين، فهم لم يكونوا على حد سواء، من ارتد وعاد إلى عبادة الأوتان، من أنكر وادعى أو آمن برسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من جحد الزكاة، من أقر بوجوبها ولم يدفعها، أصناف من الناس قاتلهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكان في ذلك عزة ومنعة وقوة للإسلام ولدولة الإسلام. نعم تفضل. رضي الله تعالى يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك ما دام أنه يقول لا إله إلا الله، فهذه الأمور لا تضره. هذا تناقض، كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لابد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون. وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تدخل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة، يعني تغلب السيئات، تغلب السيئات، حديث البطاقة. لكن من الأصول والقواعد يا مشايخ، نعم، في باب العقيدة وفي غير من أبواب العلم، أن الحق يظهر بجمع الأدلة، أن الحق يظهر بجمع الأدلة. فإن من صفات أهل السنة أننا نؤمن بكتابه كله. قال سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نحن نؤمن بالكتاب كله كما أمر الله، ونحذر أن نأخذ بعض كلام ربنا وبعض كلام نبينا ونهمل الآخر. فالاستدلال بحديث البطاقة وحده لا يكفي، لابد أن يضاف إليه ما جاء في النصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. كل هذه تدل على، نعم، شروط لا إله إلا الله. قول الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى غير ذلك من الشروط التي تعرفون لا بد من تحقيقها، سبعة شروط. فلا يكفي قول لا إله إلا الله حتى يأتي بهذه الشروط. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، لا يؤخذ طرف ويترك طرف كما قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم، والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قالها ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله، حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها، بل قال إن هذا ليس بشرك، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه صحح الشرك وأقره، فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشياطين المسمون بالعلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون: من قال لا إله إلا الله لو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ويقول: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويقول: لا تستغرب أن يقول الشياطين الذين يسمون علماء، فإن الإنسان إنما يعتبر بحقيقته ودعوته، وكونه يحصل نصيبا من العلم ويحفظ متونا ويتكلم بالعلم ولا يقوم بحقيقته بالدعوة إلى توحيد الله، وهذا هو أصل الإسلام، ما يغني عنه أن يكون عالما بالبيوع والأحكام وهو لا يعرف أصل الدين، فيكون عدوا للإسلام من حيث يدعي أنه داعية إسلام. وهذا هو دور الشيطان في البشرية، الدعوة إلى الشرك، فيكون هذا الرجل قائما مقام الشيطان في قومه، فبدل أن يكون داعيا إلى الإسلام الحق وإلى التوحيد ومحذرا عن الشرك، يكون وللأسف شرا من عوام الناس. العام ساكت لا يعرف، لكن هو يتكلم عنده أدلة ويتكلم ويلبس، هو شر من عوام المسلمين متورطين في الشرك أنه صار وللأسف محل تلبيس على الناس، ويتكلم وقال الله وقال رسول الله، يقرر الشرك ويحذر من دعوة التوحيد. فتسمية هؤلاء بالشياطين حقيق بهم ولا شك، فإن هذا هو دور الشيطان في البشرية. قال الله في حقه أنه يقول يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا هو دور الشيطان، فيقوم به بعض من انتسب للعلم أتم قيامه للأسف بتسويغه للشرك وللبدع وللضلالات في الأمة، وزاعما أنه داعية إسلام، أنه داعية إسلام. وتدمر الولاء والبراء عند هؤلاء إلى أن يقول قائلهم: إبليس ما كفر يا جماعة، إبليس ما كفر عيادا بالله. كيف يصح أن يقال هذا داعي؟ هذا داعية ضلال، ما هو داعية الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: ويقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قيد ذلك بالسلامة من الشرك. وهذه الأحاديث يرد بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات ترد بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الله، وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا ويوضح بعضا. أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذه طريقة أهل الزيغ، وإن قال: أنا أستدل بكلام الرسول، فنقول له: كذبت، أنت لم تستدل بكلام الرسول، أنت تستدل بالمتشابه منه ولم ترده إلى المحكم. هذه طريقة أهل البدع في كل أبواب العلم، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الحاكمية، كل هذه طريقتهم النظر بعين الأعور، أخذ نوع من الأدلة وإهمال الآخر. وطريقة أهل السنة الطيبة الزكية المباركة هي أن نجمع بين الأدلة كلها فيظهر الحق، في باب القدر، في باب تنزيه الله سبحانه وتعالى، إثبات أسماء وصفاته على الوجه اللائق به، فهو إثبات من غير تمثيل وتنزيه من غير تعطيل، وهكذا في باب القدر، وهكذا في باب الحاكمية، نعم، في طاعة ولاة الأمور، إلى غير ذلك، كلها نعم تكون الطريقة بجمع الأدلة في الباب فيظهر الحق بذلك، وإلا نعم يحصل الزيغ إذا أخذنا بعضا وتركنا بعضا. قال شيخ الإسلام: قال رحمه الله تعالى: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام. قال الشارح حفظه الله: البوادي هم جمع بادية، وهم الأعراب الرحل. يقول: هؤلاء الضلال البوادي ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله فهذا يكفيهم. فالضلال يقولون يكفي أنهم يقولون لا إله إلا الله، فمجرد قولها يدخلهم في الإسلام. يقولون هذا وهم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة، فقط هم يقولون لا إله إلا الله. يا سبحان الله، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، لو كان هذا هو الإسلام صار كل الناس مسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية، قالوا: خذ وأبيك ألف كلمة، ما هي؟ قالوا: قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون ذلك، هم يحسبونها كلمة فقط، أي كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لتعرف عظيم فضل الله عليك، هذا الحال كان في شبه الجزيرة العربية في زمن شيخ الإسلام قبل دعوته وما ما ببدأ دعوته، أن الناس وصل بهم الحال أنه لم يبقى لهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وشرك وضلال وبدع وترك للصلوات وترك للشعائر الإسلام كلها. ومع ذلك جاء هؤلاء المسمون بعلماء ينكرون على شيخ الإسلام تصنيفاته وكتاباته التي فيها التصريح بكفر من عبد غير الله، كيف تكفرهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتاب الإيمان: لو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصدقك أنك أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، لكني لا أطيعك ولا أتبعك ولا أنصرك، قال: لكان هذا من أقبح الكفر وأشنعه، هذا كفر إباء واستكبار. فهذا حال هؤلاء، وهذه الخصومة التي حصلت بين الشيخ رحمه الله وبين هؤلاء المتسمين بأنهم علماء. قال: كيف تسميهم كفار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ هل تكفي لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها ولا يعملون بمقتضاها؟ والإيمان حقيقته إقرار بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أين هم من هذا؟ مجرد كلمة لا حقيقة لها ولا تتحرك بها القلوب والجوارح، فأي إيمان هذا؟ هذا مجرد كلام. حتى اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن ما تنفعه، لأنهم لا يقومون بحقيقتها بكفرهم بما يعبد من دون الله سبحانه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. قال الشارح حفظه الله: يقول علماء الضلال: حرم الإسلام دمهم ومالهم، يعنون البوادي التي ليس عندها من الإسلام شعرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. لكنهم لا يجيئون بآخر الحديث إلا بحقها، أي لا بد من العمل لأن حقها العمل. ويقولون: إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما، فهؤلاء مسلمون ما دام أنهم يقولون لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث. ما هذا التناقض والعياذ بالله؟ والذي يقول هذا ليس من العوام، إنهم علماء، علماء في الفقه والنحو والصرف، لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيدة المتكلمين، ولا يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدرسون قواعد المنطق وعلم الكلام وعقائد المتكلمين الذين يقولون: يكفي أنك تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فقط هذا هو التوحيد عندهم. نعم، هذا هو المتفشي وللأسف في كثير من المدارس الإسلامية. لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا هو التوحيد عند الأشاعرة والمعتزلة وأهل البدع والصوفية. لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. وعلى هذه الطريقة يا مشايخ، أبو جهل أحد كبار الموحدين، وأبو لهب والمشركي قريش، لأن الله يخبر عنهم أنهم إذا سألتهم من ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله هم معتقدون أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر لهذا الكون، بل ولا يعتقدون أنه لا يملك الضر ولا نفع إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك من أضل الضلال، وسببه نعم القراءة لأهل البدع وعدم أخذ العلم من أهله. ولذلك من أجل وأهم وأول قواعد في طلب العلم وتصحيح العقيدة العناية بمصدر التلقي. إذا فهمت هذا عرفت لماذا بحت أصوات العلماء ويقررون ليل نهار الحذر من البدعة وأهل البدع والقراءة في كتب أهل البدع، واعرف عمن تأخذ دينك، إن هذا الأمر دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. لأن أهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع يورطونك في مصائب كبرى، وتفهم بهذا أن وجوب عناية بمصدر التلقي. وكل آية في القرآن العظيم تثني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصل الهدى فيهما دليل على وجوب حصر مصدر التلقي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ذا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإن تطيعوه تهتدوا وما آتاكم رسول فخذوه. كل هذه الآيات تؤكد أن مصدر التلقي في الإسلام هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قال عبد الله بن أبي داود:

من جحد الزكاة، من جحد الزكاة لأنه أنكر شيئا من أركان الإسلام المعلومة بالدين بالضرورة. أما من أقر بوجوبها ولم يعطها فهذا يقاتل عليها، يقاتل عليها. هذا خلاصة، ولعل الوقت طال بنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم، ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ونستغفر الله فيما وقعنا فيه من خطأ أو زلل ونحن عنه راجعون وإلى ربنا تائبون سبحانه وتعالى. هذا جهد المقل، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا ويتقبل منا ومنكم أجمعين. وجزاكم الله خيرا على همتكم وحضوركم وحرصكم، ونسأل الله أن يجعله علما ينفعنا وينفعكم في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. كنا وإياكم مع الدرس الثالث والأخير في التعليق على رسالة 6 مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله.